أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف من بيان أنه لا يجوز الإنسان أن يبيع مال غيره لنفسه، وبهذا فقد استشكل أو أفتى بأنه في الإباحة المعاطاة الإباحية أنه إذا أباح الكتاب له وإن أذن له بجميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، لكن هذا الإذن لا قيمة له لأنه سيكون مشرعا والناس مسلطون على أموالهم، ليس فيه تشريع وإنما هو له إطار، بمعنى أن هناك مجموعة من المعاملات المشرعة فهو له حق أن يعمل ضمن هذه المعاملات وليس من حقه أن يشرع معاملة. وكل المحاولات التي حدثت في أنه يجوز ذلك سواء بأدلة كما في بيع العمودين أو عدم الأدلة اللي هو الجمع التنافي بين الأدلة والخروج عن التنافي بهذا المقدار، كل هذه المحاولات كانت محاولات فاشلة ولا تصلح لذلك. ثم ذكر في الأمس كلام إلى الشهيد وإلى قطب الدين الشيرازي الرازي والشهيد على أنه يمكن دعوى أنه يجوز إذا المشتري سلط ماله، مع أنه أمواله سلطها على البائع الغاصب، اشترى منه جارية وهو يعلم أنها مغصوبة مثلا، فمن حق البائع الذي أخذ مال المشتري مع أنه ليس له أن يشتري به ما شاء كما أفتى هؤلاء. طبعا هسه نأتي عندما نأتي الآن إلى كلام العلامة أيضا ويتأمل سنبين أنه وجه التأمل ما هو. قال يعني الآن كلامنا وين؟ كلامنا دعوة أن هناك من جوز الشراء بمال الغير لنفسه، هكذا هناك من جوز الشراء بمال الغير لنفسه. من قال؟ مقتضى فتوى قطب الدين الرازي والشهيد رضوان الله تعالى عليه، والآن كلامنا على العلامة. ماذا قال العلامة؟ قال ويظهر أيضا في محك المختلف. طبعا هو الكلام ليس للعلامة، وإنما إذا تراجعون هو الكلام للشيخ رضوان الله عليه الطوسي، والمختلف العلامة نقل كلام الطوسي في موردين، فمحك المختلف هو ليس رأي العلامة وإنما هو نقل كلام الشيخ ثم رجح هذا على هذا. قال ويظهر أيضا في محك المختلف للعلامة حيث استظهر من كلامه أو استظهر العلامة من كلام غيره في، لاحظوا المثال، فيما لو اشترى جارية، زيد اشترى جارية بعين بمال بكتاب بكيس حنطة مغصوبة، العين كانت مغصوبة، اشتراها بعين مغصوبة، فالبائع يعلم أن العين مغصوبة فأعطى الجارية، مقابلها ما هو؟ العين المغصوبة. فمن أعطى الجارية يجوز للبائع للمشتري أن يطأ الجارية، أن له المشتري وطء الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن. فراجع، راجع كلام العلامة وستعرف هناك أن هذا ما ذكر الآن هو فعلا موجود، هو عند كلام العلامة أكثر من مرد شاهدنا هذا. هاي مثالها مثل إيش؟ الآن زيد مالك الجارية، الجارية له، جاء خالد اشترى منه الجارية، أين الثمن؟ قال الثمن هذه العين المخصوصة، سأشتري منك الجارية بكيس حنطة، وهو يعلم أن كيس الحنطة مخصوب، فأخذ كيس الحنطة وسلمه الجارية، فمن حق خالد أن يطأ الجارية مع أن الجارية حسب هذا الفرض ما دخلت في ملكه، لأن اشتراها بعين مغصوبة فما دخلت في ملكه، وإنما هو مع علمه بالمقصوبة، يعني سلطه عليه على نحو الإباحة، وهذه الإباحة يقول من حق أن يطأها، فمعنات الإباحة مجوزة لتصرفات أعم من التصرفات المتوقفة على الملك على غير الملك، حتى التصرفات المتوقفة على الملك من حق أن أفتى فتوى صريحة، مع أن الجارية سلطه عليها على نحو إباحة. لماذا؟ لأن المال مال مقصود. هذا المثال هسه نجي نناقش به. فصار عندنا كلام الشهيد زائد كلام القطب زائد كلام العلامة، الفرق بين العلامة هناك هناك البائع هنا المشتري، وهذا نفس المعنى. ثم ماذا قال؟ قال ومقتضى ذلك من الفتوى للثلاثة أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك، اللي هناك اشترى بالعين وما يحتاج إذنه لأن تلفه المثال الأول، وهنا وطأ الجارية وأيضا هو مو على نحو التمليك. ثم قال فتأمل، فانتبهون للتأمل. السؤال الأهم، من قال أن هذه المسألة من فروع مسألتنا؟ من قال هذه المسألة عند التأمل تختلف عن مسألتنا؟ وجه الخلاف وين؟ الآن احنا في المعاطات الصورة الثالثة والرابعة، أن هذا الكتاب أعطيك إياه على نحو الإباحة، أنا أصرح أنت يباح لك أن تتصرف بهذا الكتاب، هذا مقابل أن تعطيني عين دراهم أو مقابل إباحة شيء آخر عندك. الثالث والرابع، إباحة بعوض أو إباحة بإباحة. فأنا أصرح الآن هذا الكتاب ليس لك، أنت مباح لك أن تتصرف به، هذا مو أكثر من ذلك. فبعين بنفس الإباحة يجوز لك أن تتصرف تصرفات متوقفة على الملك؟ الشيخ يقول ما عندنا شاهد، دليل ما عندنا. اجى الآن نظر فتاوى هؤلاء الأبذاذ، تبين أن هؤلاء عندهم مسألة يقول لا مانع من أن يطأ الجارية، هاي عليما متفرعة، متفرعة على أن أعطاه الجارية على نحو الإباحة حتى تنطبق على صورة مسألتنا. فقال أنا أعلم العين مقصوبة، قال بعني جاريتك بهذه العين المقصوبة، هي كيس الحنطة. فقال نعم بعتك، فمن سلمنا الجارية واستلمنا من عند كيس الحنطة يفترض أنه أيضا أبطى الجارية على نحو ماذا؟ على نحو الإباحة. فمن حق أن يطأ الجارية مع أنه سلمهيا على نحو الإباحة، هذا أول الكلام. ومن قال أعطى الجارية على نحو الإباحة؟ وإنما هذا المثال وقبل ناظر إلى صورة أخرى، أنه إذا كان الثمن مقصوب أو المثمن مقصوب هل ينعقد البيع أو لا؟ ونفسه والشهيد نفسه والشيخ في النهاية كان يفرق بين العين إذا كانت بين الثمن إذا كان في الذمة والثمن إذا كان عينا، بمعنى من أعطى الجارية أعطاه يا على التفت وأعطاه يا على نحو التمليك. لاحظوا الفرق بين المسألتين، هنا باع الجارية بعين مقصوبة، فمن سلط ما سلط مجانا وإنما هو باعها له بعين مقصوبة. السؤال هل يحق له أن يطأ الجارية إذا كان الثمن مقصود؟ نعم يحق له أن يطأ الجارية إذا كان الثمن مقصود. هسه تخريجته فقها مطلب آخر، فمن سلم الجارية ما سلم هي على نحو الإباحة، مجرد كون الثمن مقصود هو ما يملكه يعني الجارية تكون مباحة له، هذا أول الكلام. فالمسألة ليست من صورنا، يعني هؤلاء التفتوا، هؤلاء الذين التزموا بهذه المسألة لو قلنا لهم، لو قلنا لهم أنه لو أباح له الجارية، التفتوا مو بيع، لو أباح له الجارية مقابل عوض هل يحق له أن يطأ الجارية؟ مو معلوم يفتون بالجواز. احنا رجعناهم الى صورتنا، صورة الاباحة. فهنا العلامة عندما يقول لو معه، شوفوا، فيما لو اشترى جارية بعين مخصوبة ان له وطء الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن، لو نقلب المسألة نقول لو اباحه الجارية، اباحه الجارية على نحو البيع المعاطاة، على نحو المعاطاة اباحه الجارية مقابل العين المقصوبة، مو باعه، أباح له، هل يحق له أن يطأ الجارية؟ مو معلوم يفتون باللعن بالجواز. فهذه مسألتنا قد تكون أجنبية بالمرة عما نحن. لذلك الشيخ تأمل أن هاي مو صور التسليط المجاني، أنا ما قاعد أسلط الماء، أسلط المشتري، أسلط ماله مجانا للغير إباحة، لا مو معلوم، إما ملك الهياء هذا ملك إلك، فعندما يتصرف كيفما شاء يتصرف. أنا أعطيتك المقصوب، أنا ممكن العين المقصوبة يؤصلحها مع الحاكم الشرعي أو أشوفها مع المالك، أو أنا معتقد أن هذا بيع فأنا بعت، مو صلتك مجانا. فالفرق بين المسألتين واضح. قال وسيأتي مزيد كلام وين يجينا إن شاء الله في العقد الفضولي. قال وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله تعالى إن أبقانا الله وأبقاه. هذه مسألة انتهينا منها، إذن إحنا مع المصنف لا يجوز ذلك لأن لا يوجد دليل على صحة الإباحة بالنحو المذكور، اثنين أو ثلاثة أو أربعة. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، إباحة بتمليك، شوف هذه المسألة أيضا من المسائل ذكرها، هل يجوز الإنسان أن يبيح ماله إباحة يعني ما دخلت في كيس المباح له بعوض إلي، يعني الكتاب كتابي لا زال على ملكيتي، أنا أبيح لك على حول إباحة مقابل عوض بألف دينار، فالألف دينار لي على حول التمليك، فالألف دينار دخلت في كيسي والكتاب لا زال مالك أنا، فصار الكتاب زائد الألف كلاهما دخلا في كيسي، كل شيء ما حصل، وأنما مجرد إباحة الكتاب لك، هل هذه معاوضة؟ يقول هذا ما نعرف احنا شيء معاوضة، كل المعاوضات اللي أمامنا هاي معاوضة أجنبية، يدخل المال الثمن والوثمن، الواقع مو ثمن وثمن، يعني يدخل العين زائد قيمتها لا زالت هو في كيسك، فلا تجارة عن تراض، ماكو تجارة، ما بيها استنفاع ولا بيع، احنا ما قالين بيع وقالين إباحة، فما هو وجه المصحح لذلك؟ نعم قد تكون على نحو ماذا مثلا الصلح أو معاملة مستقلة والأمر فيها سهل، أما معاملة جائزة بها العنوان معاطاة أو بيع فلا. قال وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك من قبيل الوطء أو البيع، أم خصصنا الإباحة بغيرها مجرد الانتفاع، ماذا تكون هذه المعاملة؟ فمحصل هذه المعاملة ما يلي: أن هذا النحو من الإباحة المعوضة في الواقع ليست معاوضة مالية. لماذا؟ لأن ليست مبادلة مال بمال، وإنما هي مبادلة إباحة، إباحة تصرف بمال، مو مبادلة مال بمال، وإنما مبادلة إباحة تصرف بمال، فعنوان البيع وعنوان المعاوضة غير موجود، ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، ليست هكذا. إذن ما هي؟ بل كلاهما ملك للمبيح صاحب الكتاب، كلاهما يعني الكتاب لأن باقي على ملكه، والدراهم ذاك الطانيها إليه هم أنا ملكتها، فأنا لازلت مالك الكتاب والدراهم. هو ايش ملك؟ وكل شيء ما ملك، خرجت الدراهم من عنده مقابل ماذا؟ إباحة تصرف، مو عين دخلت في ملكه، إباحة تصرف. وإباحة تصرف ليست عين، ليست أمرا ماليا، هكذا أريد أقول. فمن هجها هي ليست معاوضة متعارفة، أكو مجال لتصحيحها أو لا يوجد مجال لتصحيحها؟ قال إلا أن المباح له يستحق التصرف بمقتضى إباحة العين. هل هو يملك العين؟ الجواب كلا. فيشكل الأمر فيه أو فيها في المعاوضة. وش الإشكال؟ من جهة خروجه أو خروجها، الأمر سهل بين الضمائر، خروج هذا النحو من الاتفاق أو خروجها، هذه المعاوضة. عن من خرجت؟ خرجت عن المعاوضات المعهودة يعني المتعارفة شرعا وعرفا. جهة الشرع هذه ليست معاوضة بيع ولا إجارة ولا عرف. العرف لا يرى أن هذه معاوضة يتنافس عليها العقلاء عرفا، بحيث يدخل في ملكه خرج منه شيء يدخل فيه، لا، كلا الأمرين كانت في ملك زيد صاحب الكتاب. واحد، لعلك تقول يصدق عليها تجارة عن تراض. يقول لا يصدق تجارة. لماذا؟ لأن التجارة هو عبارة عن التقلب بالمال لغرض الاسترباح. مر عندنا بعض تعريفات التجارة، وين الاسترباحنا؟ ماكو استرباح، استرباح مو شخص واحد، ولذلك الهدية ما يعتبر تجارة مع أنه ربحت، فلازم أتقلب بالمال أبيع وأشتري لغرض الاسترباح. قال مع التأمل في صدق التجارة عليها فضلا عن البيع، أيضا البيع لا يصدق، فهو ليس إنشاء تمليك عين بيعه، فلا التجارة تصدق عليها ولا البيع يصدق عليها. عندك حل؟ قال إلا أن يكون نوعا من الصلح، تصحيح المعاملة، أصالحك على أن أعطيك الكتاب تنتفع به لمدة شهر مثلا، على أن أنت شنو تملكني 1000 دينار. المصالحة أمرها سهل لمناسبته له لغة، باللغة هو التسالم، مو قلنا المصالحة التسالم؟ التسالم على هذه المعاملة لأنه في معنى التسالم. لعلك تقول الصلح لابد أن يحتوي على لفظ فيه لفظة صلح، صالحتك، تصالحنا، صالحني. يقول لا، ليس شرط ذلك، بناء على أنه لا يشترط فيه في الصلح لفظ الصلح يعني ومشتقاته، هذا كما يستفاد. يعني شنو كما يستفاد؟ عدم الشرط. يعني لا يشترط اللفظ كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحة الصلح بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي. مرت علينا هذه الرواية الشريفة، شركة اختلفوا فالصالح، فالإمام يقول لا مانع من ذلك، مع أنه لك ما عندي، لك ما عندك ولي ما عندي ما بها لفظة صلح، ومع ذلك هي جائزة. الدال على صحته بقول المتصالحين كذا، ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين. يسأل الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية، امرأة خافت نشوزا أو إعراضا، شنو خافت نشوزا أو إعراضا؟ الإمام عليه السلام يقول مثل امرأة الزوج كرهها فقال إني سأطلقك، قالت له لا تفعل، بقيني عندك وأنا كأنه ليس لك علاقة، يعني التزاماتك علي أنا ما أريدها. فيصير إمام عليه السلام قال يصير ما بها لفظة مصالح. استشهد الإمام على أنه الصلح جائز، أن هذه مصالحة، مشكلة بين الزوجين، عبر عنها الإمام قال مصالحة، مع أنه ما قال تصالحني، قلت لا طلقني، اتركني أني، ضع ليلتك مثلا وين ما تريد، لكن أبقين. يعني يصير الإمام عليه السلام قال نعم هذه مصالحة. فضل على قوله أن الصلح والتسالم على أمر يلزم من ذلك أن جميع المعاملات تكون عبارة عن الصلح. عبارة؟ لا، مو احنا قلنا ان الصلح هو عبارة عن معاملة مستقلة قد تفيد فائدة البيع، قد تفيد فائدة الإجارة، بعد أن لم نلتزم بها بوجود عبارة خاصة في الألفاظ. أما تلك لا بد من وجود إجارة، لا بد من وجود مضاربة، لا بد من وجود بيع. الصلح كما قلنا يفيد فائدة البيع، إن صالح عين على عين يفيد فائدة الإجارة، إن صالحه على عمل يفيد فائدة المضاربة إذا كان عمل بكذا. فالمعاملات البقية ليست صلح، هذا مر علينا في التعريف. على أمره. إذا حكمنا الفرنسيين أنه يلزم من جميع المعاملات على سبيل المثال أن الصلح والمقابل لا، إحنا العقد مثلا يعقد خروج البيع من جهة عرفناه مو التسالم على أمره، ها إنشاء لا لا، حتى لا نقول هذا، فيصير عندنا البيع مقابل الصلح. الصلح ما هو؟ تسالم على أمر فيه لفظ أعم من ذلك. البيع ما هو؟ إنشاء وتمليك عين. تذكرون هذا في تعريف البيع هو أشكل، قال ممكن الصلح يدخل، ممكن القرض يدخل، ممكن الهبة تدخل. هناك أشكلنا، قلنا الصلح في الواقع هو تسالم ما بإنشاء، وإنما هو التسالم يعني الاتفاق بين الطرفين كيف ما اتفق. ولذلك قد بالصلح لا تأتي قضايا الربوية مثلا. فالتصالح أعم، يعني ما يصدق على جميع البيوع، وإنما قد يكون هو في مقابلها أو عبارة عن عقد صحيح. عقد صحيح. قال نعم، إما أن يقول ونحوه ما ورد في مصاعد الجنة، أو كانت معاملة مستقلة، هاي ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها، يعني على فرض يكون فيها علامة معاملة مستقلة، عبارة ولو مثل اللي جاية كان في غير موردها، يقول أو أفضل، أو كانت يعني مو صلح، وإنما كانت معاملة مستقلة لا ينطبق عليها شيء مما ذكر. بناء على ماذا؟ بناء على أنه في المعاملات ليس فيها تعبد، يعني الشارع لم يتعبدنا في المعاملات، وإلا بعض المعاملات المتأخرة الآن ما كانت موجودة سابقا، مثل عقد التأمين، عقد السرقة فلية، يعني ما كانت موجودة سابقا، هي عقود صحيحة، فما بها تعبد العقود، وإنما موضوعات تتجدد. نعم قد الفقيه يدخلها في بيع، فإذا ما قدر يدخلها في واحدة من المعاملات هي عبارة عن معاملة مستقلة لا وجه لإبطالها. فلو قلنا معاملة مستقلة ما هو الدليل عليها؟ شوفوا ماذا قال الشيخ. قال عفوا سيدنا، حتى بالنسبة لصحيح عن محمد ومنصور بن حازم، لو يعني دققنا تأملنا صحيحتين أن معاملة مستقلة وليس لها دخل في قضية الصلح أبدا، يعني هو يذكر صحيحتين معنا. هسه احنا أعم ما يخالف، احنا الآن نذكر لأن أما الصلح لأن ما يحتاج إلى لفظ ممكن ينطبق على الصلح، ماكو مشكلة، ممكن تكون هي معاملة مستقلة، هذا المقدار جائز وهذا المقدار جائز. شنو الدليل عليه؟ شوفوا عبارة الشيخ، كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم. طبعا الشيخ يقول الناس مسلطون على أموالهم، هذا مو معلوم الآن ينطبق ويا مبانية. اللي قال الناس مسلطون على أموالهم لابد من معرفة المعاملة شرعا فيكون مسلط عليها. احنا نريد كأنه نشرع على كلامه، راح يكون الناس مسلطون على أموالهم يعني نحدث معاملة مستقلة، هذا تشريح. هذا سابقا ما كان يرضى، قال الناس مسلطون على أموالهم مو الناس مسلطون على أحكامهم. ايش فسرها هنا على رأي مو رأي صاحب الكفاية؟ قال الناس مسلطون على أموالهم بمعنى أنها لا تتحدث عن الأسباب، وإنما عندنا معاملات 100 30 40، فأنت مسلط على أموالك أن تضع معاملتك في واحدة من هذه. الآن كلام مقتضى ذلك أن تنطبق على أسباب مو على المسلطات، يعني على التشريع. كفى فيها الناس مسلطون على أموالهم، فهذا لعله يناقض ما ذكره سابقا في معنى الرواية الشريفة، تتأملوا بها وشوفوا. عقد سعيد المعاوضة احنا لا معجزة، ما تعجل أصليها على وجود 50 معاملة أو معاوضة ما داخل فلا يتمسك بالناس مسلطون، خلي يتمسك به عند شروطهم، لأن الناس مسلطون على ما هو فسر بتفسير معين، فقال لابد أن المعاملات تكون معروفة بمرتبة سابقة، وهو يضع أمواله في واحدة من هذه المعاوضات. على كلامه هنا راح تنشئ معاملة جديدة. إذا ترجعون إلى المعاوضات ما تجدون عنوان اسمه معاوضة مستقلة، حتى نقول هو خلى هذه أمواله بالمعاوضة المستقلة، معنى المعاوضة المستقلة هو عبارة عن شيء جديد ما ينطبق عليه عنوان البيع ولا الهبة ولا المعاوضة ولا الإجارة ولا أي شيء، لكن جائزة هو جائزة. شنو دليلها؟ الناس مسلطون، هو ما قبل قول المؤمنون عند شروطهم، والشرط ما لا ما دام لم يخالف كتابا ولا سنة ولا ولا إلى آخره. الشرط داخل في المعاملة دي. داخل في المعاوضة. إيه. فداخل الشرط. يعني ما في شرط. واحد شيء وقابل شيء بدون شرط. هو هذا الشرط. خارج المعاملة. لا، بناء على أن الشروط يعني الشرط الابتدائي يسمى شرط. مو شرط داخل معاوضة، داخل شرط. عندنا الشروط نوعين. أكو شرط هو ابتدائي يسمى هذا شرط. وأكو عندنا لا عقد. وفيه شرط، فالشرط لابد أن يكون ضمن عقد لازم، يعني شرط على شرط. الجماعة يرون أن المؤمن عند شروطهم تشمل حتى الشروط الابتدائية، فهذا بناء على الكافي، هو هذا شرطي. شنو شرطي؟ أبيح لك مقابل الألف دينار، لا قبل قال ما يخالف، هو هذا الشرط، هو هذا الشرط، شرط ابتدائي. يعني أقول سيدنا هو ممكن يعني صار الشيخ أنه في المعارضات أنكر أن يكون هذا الدليل يدل على صحة المعارضة باعتبار يشمل جميع الأنواع. نحن الآن على هذا النوع طبق فيصير تمامية دليل. لا، تشريع صح. بالناس مسلطون ما يمكن يصير تشريع، غير الناس مسلطون ماكو مانع. تجارة مو تجارة، تجارة عن تراضي فيها تجارة، ما دام قال هو سابقا على أنا لا ينفع في الأسباب، والمعاوضة المستقلة سبب من الأسباب حلية المال، فما يصير يعبر عن الناس مسلطون على مبناه. نعم المؤمن عنده شروطين ماكو مانع من عنده، ما يصير. وعلى تقدير الصحة هسه احنا على كل حال اما تقبلون مصالحة او معاوضة مستقلة صحيحة، على كل حال صارت صحيحة، فماذا تكون لازمة او غير لازمة. وعلى تقدير الصحة ففي لزومها مطلقا، يعني من الطرفين، لعموم المؤمنون عند شروطهم، فأنت التزمت وياي وأنا التزمت وياك وعند شروطهم، يعني شروط هذه لازمة واحد، أو صحيحة أو لازمة عفوا من طرف المباح له، أنت لابد أن تعطيني الألف واجب عليك، أما أنا إباحة أقدر أسحب كتابي، لكن أنت واجب عليك أن تعطيني الألف، حيث إنه يخرج ماله عن ملكه، لابد أن تعطيني الألف دون المبيح. المبيح ما يخرج شيء، هو إباحة، حيث إن ماله المبيح الكتاب في مسألتنا باق على ملكه، فهو المبيح مسلط عليه، متى ما أراد أن يسحب يسحبه. أو جوازها مطلقا للطرفين وجوه، أقواها أولها اللي شكون اللزوم مطلقا، المؤمنون عند شروط تشمل الطرفين، ثم أوسطها أن تكون لازمة من جهة المباح له. المبيح على كل حال يمكن أن شكون يكون جائز من حقه، لكن مع ذلك في التقديم الأول لا، الطرفين يجب علي أن يسلم الكتاب، هذا يسلم الألف، بعد أن يسلم الكتاب من حقه بعد ذلك أن يسحبه، لكن هي لازمة، إذا أطال كتاب يطيل ألف، إذا أطال ألف كده يطيل كتاب، المهم ينتفع بالكتاب. فسجل ينتفع آنا ما مدة معينة اتفق عليها، المهم لازم يملك، يعني العفو يسلط من انتفاع بالكتاب، واجب عليه وإن كان هو مباح، لكن واجب عليه أن يخليه يتصرف بالكتاب، هذا مقتضى اللزوم. وأما حكم الإباحة بالإباحة، الصورة الرابعة هاي لنا، شنو الإباحة بالإباحة؟ يعني أنا أبيح لك الكتاب وأنت تبيح لي مثلا الشات أو تبيح لي الدابة أو تبيح لي الدار، إباحة بإباحة. فالإشكال فيه أيضا يظهر مما ذكرنا في سابقه، هل هذه المعاوضة أيضا معاوضة مستقلة أو بيع أو ما أشبه؟ والأقوى فيها أيضا الصحة واللزوم، نفس العملية السابقة، نعتبرها يوم مصالحة يوم معاوضة مستقلة. للعموم يا عموم، المؤمنون عند شروطهم، أو نقول الجواز من الطرفين مو من طرف واحد، باعتبار هنا ماكو عنده تمليك إباحة بإباحة، فإما نقول اللزوم والصحة لعموم الناس مسلطون، لعموم المؤمن عند شروطهم، أو نقول بالجواز. ليش بالجواز؟ أصلا ما بتنبيك، يعني يجوز لي أسحب الكتاب وأنت يجوز لك أن تسحب الدابة، الجواز من الطرفين لأصالة التسلط، يعني باقية، مقصود أصالة التسلط باقية. أنا سابقا كنت متسلط على كتابي، بمجرد أن اشترطت أنت وياي أن تسلطني على الدابة لازلت أنا متسلط على كتابي، نعم لازلت متسلط على كتابي، ومعنى التسلط على الكتاب يحق لي أنا أن أسحبه، كذلك هو بالنسبة له. هذا تمام الأمر الرابع. انتقل الآن إلى الأمر الخامس، إن شاء الله يكون هذا بعد التعطيل إذا شاء الله سبحانه وتعالى.